الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الهدي وقسمة لحومها وجلودها. قال الله سبحانه وتعالى: فما استيسر من الهدي. قال علي بن عباس: ما استيسر من الهدي شاة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي هو ما يهدى للكعبة، يذبح عندها يعني لله عز وجل، يطعم من تأكيد الحرم. وما استيسر منه هو شاة وكذا بقرة أو بدنة. وقال ابن عمر: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. يعني والله أعلم تجزي عن سبعة، فإلا فالبدنة لا تجب على المتمتع بكاملها كما قال. يقول: وقال الله عز وجل: وأطعم القانع والمعتر. يقول: منها وأطعم القانع والمعتر. قيل: القانع الذي يسأل، يقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع قناعة إذا أفطر مثلا. لا، قنع وقنع. قنع من القناعة، وهو الاكتفاء بما عنده والكف عن المسألة والعفة عنها. وقنع خنوعا بمعنى سأل. وقيل القانع من القنع، من قنع اللي هو الذي يكف عن المسألة، فهو الذي لا يسألك، كالقريب والصاحب ونحو ذلك، فهو لم يسأل. والمعتر، قال: المعتر الذي يعرض ولا يسأل. قيل المعتر المعتر لم يسأل. التفسيرين كلاهما ايه؟ الاثنين يعني على الوجهين. الوجه الاول اللي ذكره هنا ان القانع من قنع خنوعا هو السائل، والمعتر المتعرض الذي لا يسأل ولا لكن يعرض بالحاجه. القول الثاني على العكس من ذلك، ان القانع الذي يقنع بمعنى لا يسأل، والمعتر المتعرض للسؤال الذي يسألك مباشره. فاذا اخذ من هذه الايه تقسيم الهدي الى ثلاث: كلوا منها ثلث، واطعموا القانع ثلث، واطعموا المعتر ثلث. القانع والمعتر، من هنا قال من قال من العلماء انه تقسم لحوم الهدي على ثلاثه اثلاث. الثلث الأول يأكل منه، والثاني يهدي، والثالث يطعمه الفقراء. على هذا الوجه يبقى الاول للاكل، والثاني للفقراء للمستأذنين، والثالث للمتعرضين الذين لا يسالون تدخل فيه الهديه. قال: والهدي ما يهدى الى بيت الله عز وجل من بدنه او غيرها. الواحده هديه وهديه. اهل الحجاز يصفون الهدي، وتميم يفصلون الياء يكون هديه. الحجاج يكون هدية، وأهل التميم يكون هدية. تمت إلى بيت الله، المقصود أن تصل إلى بيت الله تذبح هناك، وليس أن الكعبة هي التي تأكل ذلك. معلوم أن الهدي إلى بيت الله يذبح في أرض الحرم، ولا بد أن يذبح الهدي في الحرم تعظيما لهذه البقعة، بأن يرق الدم فيها ويطعم من سكنها ومن أقام فيها من أهلها ومن غيرهم لمن اتى اليها. هذا من البركه التي تكون لسكان هذه البقعه. لذلك الاصل ان لحوم الهدي والاضائع، يعني هو لحوم الهدي الاصل انه ينتفع بها اهل الحرم وفقراء الحرم. فاذا زادت عن حاجتهم كما حتى خشي عليها الفساد، فالصحيح الذي افتى به العلماء المعاصرون جواز نقلها الى خارج الحرم الله اعلم، لكن هي اصلا تذبح لابد في بيت عند في الحرم، فمزدلفة ومنى ومكة كلها يجوز الذبح فيها، كما يتم الهدي وما يهدى الى بيت الله. ذكر حديث مجاهد قال حدثني ابن ابي ليلى ان علي حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 لبنه فامرني بلحومها فقسمتها، ثم امرني بدلالها فقسمتها، ثم بدلولها فقسمتها. رواه عبد الكريم الجزري عن مجاهد باسناده، وزاد وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. هذا حديث متفق على صحته في باب رواه البخاري في باب يتصدق بجلال البدن، وباب الجلال البدن وهو يوضع عليها من ثياب، وباب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا ما، وباب يتصدق بجلال الهدي. قال الامام البغوي فيه دليل على ان ما ذبحه قربه الى الله تعالى لا يجوز بيع شيء منه، فانه عليه الصلاه والسلام لم يجوز ان يعطي الجزار شيئا من لحم هديه لانه يعطيه بمقابله عمله، وكذلك كل ما ذبحه لله سبحانه وتعالى من اضحيه وعقيقه ونحوها، وهذا اذا اعطاه على معنى الاجره، فاما ان يتصدق عليه بشيء منه فلا باس به. هذا قول اكثر اهل العلم. وقال الحسن لا باس ان يعطي الجازر الجلد، تحسب على سبيل الهبه ايضا، لا ينقص من اجرته في مقابل الجلد، كما قد يتفق بعض الناس كثيرا مع الجزارين في الاضحيه على انه ياخذ مثلا كذا والجلد يتولى هو بيعه بعد ذلك، هذا لا يجوز، فانما ان اعطاه اياه هديه او صدقه فلا باس، بشرط ان يعطيه اجره المسلم تماما. قال وكان ابن عمر لا يشق من الجلال الا موضع السنان، فاذا نحرها نزع جلالها مخافه ان يفسدها الدم ثم تصدق بها. علقه البخاري في صحيحه، ووصل بعضهما وصل بعضه مالك بلفظ كان لا يشق جلال بدنه ولا يذللها حتى يغدو من منى الى عرفه. قال مالك عن نافع ابن عمر انه كان يجلل بدنه القباطي والانماط والخلل ثم يبعث بها الى الكعبه تكسرها. الجلال الثياب التي توضع على البدن على الابل تكسى بها. كان ابن عمر يفعل ذلك كما ذكرنا اذا غدا من منى الى عرفه في يوم الثامن يوم التاسع من ذي الحجه، ويمكن ان يكتب على الكعبه تكسى ايام لم يكن لها كسوه مستقله، او يتصدق بها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وسال مالك عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع ببلاد بدنه حين كسيت الكعبه هذه الكسوه، فقال كان يتصدق بها. وهذا كان عندما كساها الامراء كساها الحجاج وغيره، فكان يتصدق بالبلال التي تجعل على البدن. تنبيه في هذه المساله ان بعض الجهات الخيريه تجمع كالمصابي مثلا تصنع جلود الارواح ثم تبيعها وتجعلها في المسجد او نحو ذلك، وهذا لا يصح، لاجل ان اذا اخذها من الغني فهو وكيل عنه، فبيعه اياها حتى لو كان بنيه الصدقه لا يجوز والله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء من الارواح. إذا أخذها لفقراء بأعيانهم وملكها للفقراء ثم يبيعها هؤلاء حين يبيعها لهم، إذا هو يملكها لهم لفقير للفقراء ثم بعد ذلك يأخذها منهم ويعطيهم ثمنها، يشتريها ويعطيهم ثمنها، يفعل ما يشاء بعد ذلك. الفقير يتملك هذا ثم هو الذي يبيعه. اما الغني والمضحك والمهدي ووكيله، سواء كان هذا الوكيل يريد ان يتصدق بهذا المال او ينتفع به او بغير ذلك، فلا يصح ان يبيعها. نعم، يقول يملكها للفقير وفكره ايضا. لا لا، هم ياخذها اصلا دول وكلاء على الاغنياء، فالغني لا يجوز كده، في هيئه تتولى ذلك نيابه عن الفقراء، تاخذ توكيل من الفقراء معينين تتوكل عنهم، بان احنا هنجلب الملك ولحوم الاضاحي وجلود الاضاحي ونتصرف لكم فيها ونعطيكم اياها. يبقى ياخذ محدد من عدد معلوم اصلا من الفقراء، وبعدين يبقى وكال عنهم هم، ده هنا وكيل عن الايه؟ عن الفقير. ياخذها من الاغنياء يتملكها نيابه عن الفقراء، وكال عن الفقراء. فهنا يصح يبقى يكون محددها، حتى ياخد مثلا 20 فقير باسانيهم، والفلوس اللي تيجي يديها لهم بعينهم يعني، يكون محددين. ها؟ ركح منهم توكيل بان هو يستلم لهم هذه الجنود، مش مجرد انها مع احنا عارفينهم، نقول لهم ان احنا هناخد منكم كذا، ناخد لكم كذا. باب اكل لحم الهدي. قال الله سبحانه وتعالى: فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قوله وجبت اي سقطت الى الارض، الوجوب السقوط، يقال دفعته فوجب، فوجبت الشمس اي سقطت في المريض. ذكر في حديث جابر بن عبد الله قال: كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاثمنا، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا وتزودوا. فاكلنا وتزودنا، قلت بعطاء. قال: حتى جئنا المدينه؟ قال: لا. هذا حديث متفق على صحته اخرجه مسلم من حديث عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعد. رواه البخاري في باب: فإذ روانا إبراهيم كان البيت أن يكشف به شيئا وما يأكل من البدن وما تصبح. وفي الجهاد في باب حمل الزاد في الغزو، وفي الأطعمة في باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. وفي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، فدار نفسه وإباحته إلى متى شاء. ولفظ مسلم: قلت بعطاء. قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم. قال الحافظ المعتمد: ما وقع عند البخاري. قال: لا، لأنه لم يقل حتى جئنا المدينة. فإن أحمد أخرجه كذلك، وكذلك أخرجه النسائي. وقد نبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه، وتبعه عياض ولم يذكر ترجيحه ولم يذكر ترجيحه. واغفل ذلك صراح البخاري اصلا فيما وقفت عليه بحياه ابن حجر. ثم ليس المراد بقوله لا نفي الحكم، بل مراده ان جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منه حتى قدم، فيكون على هذا معنى قوله في روايه عمرو بن دينار عن عطاء: كنا نتزود لحوم الهدي الى المدينه، اي لتوجهنا الى المدينه، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصل المدينه. قلت لك من حديث طرق اخرى ترد هذا التأويل، وقد اخرج احمد والصحابي من ثلاث طرق عن ابي الزبير عن جابر قال: اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الاضاحي وتزودنا حتى بلغنا المدينه، ورجاله ثقات. واخرج الدارمي من حديث عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحوم الاضاحي الى المدينه، واسناده صحيح اللفظ لاحمد. وفي الباب عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيته، ثم قال: يا ثوبان اصلح لحم هذه، فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينه. اخرجه الدارمي ومسلم والبيهقي. اخرج احمد بسند الحسن بن ابي سعيد الخدري قال كنا نتزوج من يشيق اللحم، اللحم الذي يغلى في الماء والملح ثم يرفع ويقدم. كنا نتزوج من وشيق الحج، نشيط الحج حتى يكاد يحول عليه الحول، يعني لحم مزفف يعني. هذا دليل واضح على انه يجوز ان يتزودوا منه وان يخرجوه، يخرجوا اجزاء منه خارج الحرم، لانه حتى سواء قل قال جئنا المدينه او لم يقل فانه يقتضي بعد 3 من انه كان يتزود جابا بمسافه السفر، فدل ذلك على جواز ان يخرج من الحرم، يكون فيه حجة ظاهرة على امتياز جواز إخراج ما يستغنى عنه من لحوم الهدي إلى الفقراء المسلمين في أكثر الأرض. لا ده مين ده الصحابة بتاعتهم هم، ورخص لنا كنا لا نأكل، رخص لنا كنت بتاعهم، وهذا التكليف على الاستحباب كما هو واضح، فهذا الجزء خرج جزء منه سلما. قال الإمام: إذا كان الهدي تطوعا يجوز للمهدي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع. فأما ما كان واجبا بالشرع من الهدي مثل دم التمتع والقران والواجب بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئا، بل عليه التصدق بالكل عند بعض أهل العلم، وبه قال الشافعي: كذلك ما أوجبه على نفسه بالنفس. هذا الكلام فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذا كان علي، ونعم كان جزء من هديه تطوعا أو أكثر هديه تطوعا، لكن هو صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة بمضعة من كل نافع من المئة، وطبق أمر بها في طبقة في قدر، فأكل من لحمها وخرج من مرقها، وهذا دليل على التعبد بالأكل، وإلا فما كان ليحتاج إلى الأكل من المئة، وإنما طبقها ليشرب من المرق الذي يكون قد اشتركت فيه المئة فيه. فدل ذلك على ان الهدي الواجب بالقران والتمتع الذي ليس لجبر نقص، بل هو شكرا لعباده الله عز وجل، شكرا لله عز وجل على توفيقه لتلك العباده، بالتوفيق لاداء نفتين في فتره واحده، فهذا يؤثر منه والله اعلم. فدم القران ودم التمتع وان كان واجبا فانه يشرع الاكل منه، خلافا للشافعي رحمه الله، السنة دلت على مشروعية الأكل، بل قال الظاهرية بوجوب الأكل، والحقيقة أن يعني لا أقل من الاستحباب، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ قطعة لحم من كل واحدة من 100 ناقة دليل على تأكيد الأكل في هذا المقام. نعم، أما ما كان من إفساد الحج بالجماع مثلا او بفواته او بجزاء قتل الصيد او بترك واجب من الواجبات فهذا لا ياكل منه، وكذلك ما نذر، فاذا نذر شيئا تصدق به كله، وكذا في كل ما نذره. قال نافع ابن عمر: الاصل فيه ان هو لا ياكل منه، نعم هو بحسب ان نذر ان ياكل هو منه، نذر نذرا على ان يذبحه وياكل هو منه اجزاه، ولكن الاصل اذا اطلق انه لا ياكل منه، يقول: وكذلك ما اوجبه على نفسه منه. وقال نافع بن عمر: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، فيؤكل مما سوى ذلك، علقه البخاري في صحيحه. لا يتصدق به كل، نعم، ولا يهدي، لا يهدي غيره. وقال عطاء: يؤكل من المتعه، من تعليقات البخاري المتعه اللي هو التمتع. وقال الحكم: ياكل من جزاء الصيد، ده مرجوع في النعم. وقال مالك: يجوز ان ياكل من هدي التمتع ومن كل هدي وجب عليه الا من فديه الاذى وجزاء الصيد والمنذور. وقال احمد: له ان ياكل من الكل الا من جزاء الصيد والمنذور، ويروى ذلك لابن عمر. وقال اصحاب الراي: له ان ياكل من دم التمتع والقران ولا ياكل من واجب سواهما. نخلص من هنا بأن جمهور العلماء خلاف الشافعي على أنه يأكل من دم التمتع والقران، والأكثر أيضا على أنه لا يأكل من غيرها والله أعلم. باب إذا عطب الهدي، يعني إذا مات أو خشي هلاكه أو فسد، وكذلك إذا عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بما عقب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحرها ثم ألق خلابتها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها. هكذا رواه من السلام مالك رواه سلم مالك ورواه عبد بن سمان عشان يروى عن أبيه عن نابية الخزاعي قال: قلت رسول الله: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها. من على الخلابة إنه يقلدها كان يقلدها به نعلين، فيغمس النعل في دمها ويضع هذا الدم عليها النعل ليعلم أن هذا هدي قبيح قد عطب، فيأكل الناس منه. قال: ثم خل بين الناس بينها فيأكلها. الحديث اسناده صحيح. قال اسناده الحسن الصحيح صححه ابن حبان. وروي عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسماء الذهاب، الذهاب وعطب قبل ما يصل الى محله، الى محله في ابي ابي نوصل من عدد ذكر اللي هو يوم النعم في اي مكان. وروي عن ابن عباس انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الاسلمي وبعث معه 18 بدنا. قال: ارايت ان ازقف بها ازقف علي ان ازحف ارايت ان ازقف علي منها شيء؟ ازقف وفي بعضها بعض يقول اصابه ازحفت، يقال زحف البعير وازحف بغتان ازحفه السيف وازحف رجل وقف بعيره، وقف بمعنى من الابتلاء والاعياء والسعد. رايت ان ازحف علي منها شيء؟ قال: تنحرها، تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صحتها، اضرب النعل المصبوغ بالدم على جانب البعير على الوبر، ولا تاكل منها انت ولا احد من اهل الخطر. أخرجه أحمد ومسلم. وهذا حتى لا يستعجلوا العصب، يبقى ده من باب سد الذريعة، إنه لا يأكل هو ولا أصحاب الرفقة عشان ما يقولوش دي هتموت من البحر بسرعة عشان استنقاذ الموقف، وهم يكونوا الأمر إيه مثلا. فإذا علم ابتداء أنه لن يأكل شيئا منها لن يذبحها إلا إذا تعين الذبح. قال الإمام: إذا ساق هديا فعطب في الطريق قبل بلوغ المنسك يذبحه، ثم ينظر إن كان أوجبها على نفسه بنذر لا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، فقراء كانوا أو أغنياء، بل يغمس نعله في دم فيضرب صفحة تمامه ويخلي بينه وبين الناس كما نطق به، وذلك ليعلم من مر بها به أنه هدي، فإن كان محتاجا أكل منه، وإن لم يكن محتاجا لم يأكل منه، فإنما لم يحل لأهل رفقته خوفا من ان ينحره واحد منهم اذا قرن الى اللحم او اعتل بغله العصب. قرن يعني اشتاق. وان كان قد عينه من عن واجب في ذمته بنذر او هدي او هدي لزمه بتمثلا او قران او واجب في الحج، فله تموله واكله اذا عطب، والاصل في ذمته وان كان تطوعا. اللي فات الدين معناها ايه؟ وقول هذه والواحد يسمى في ذمته هدي واجب على القران مثلا وهو ساقه، قال هذه يعني هي الدم واجب عنه عينها بلفظه، او مثلا اشعرها وقلدها فاصبحت متعينه، فعند ذلك اذا عطبت له ان ياكل منها بعد ذكرها ولها وعليه بدلها اذا كان عن واجب. وإن كان تطوعا فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن له أن يتموله ويأكله ولا شيء عليه وهو قول الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن التقليد كالإيجاب بالله، فيذبحه ولا يحل له ولا لأهل رفقته أكل شيء منه، ومن أكل منه شيئا غرمه ولم تمنع. روي ذلك عن ابن عباس وقاله سعيد مسلم وهو قول أحمد إسحاق. وروي عن ابن عمر أنه قال: من أهدى بدنه فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هذا هو. قال الإمام: أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته، فإذا ضلت أو ماتت فالأصل عليه لأنه ليس موفر، فإن كان أوجبها فداء فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها بعد أن تهب. باب ركوب الهدي في الجواز. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال له ركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه يعني مهداة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. اتفق على الصحابة. لماذا قاله ويلك؟ لأنه يأبى أن يقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما زال يبقى إنها بدنة، لما سمع أنها بدنة فقال اركبها، يجوز ركوب الهدي. عن أبي هريرة قال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها، فقال إنها بدنة يا رسول الله، قال ويلك اركبها، ويلك اركبها. رضي الله عنه. فيه دليل على أن من ساق بدنة هديا جاز له ركوبها غير مضر بها ويحمل عليها، وهو قول مالك الشافعي وأحمد وإسحاق. فذهب قوم إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه. جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. هذا حديث صحيح رواه مسلم. قال أصحاب الرأي لا يركبها، فإن شعر بضرورة ونقصها الركوب خشيت مثلا ضمن النقصان، وهو قول الثوري. وقال عروة بن الزبير إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير خالص، غير ثقيل ولا صعب. إن اضطررت إلى دمها فاشرب ما بعد ري فصيلها، مثلا لها إيه؟ جمل صغير بعد ما يشرب أنت تشرب. فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. رجل ملك اسمه به اسمه. وقال عبد الله بن عمر إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد لها فإن لم يوجد له محمل فليحمل على أمه حتى ينحر معها. لسه مولود مش قادر يمشي، مفيش حاجة شايلة يحمله على إيه؟ على أمه. رجل ملك اسمه به اسمه. قال الإمام هذا قول أهل العلم أن الهدي إذا ولدت بعد ما تعينت يذبح الولد معها، ويجوز شرب لدمها بعد الفضل عن ري الولد. قال الإمام والهدي الواجب بالشرع أو بالنذر المطلق مختص بالنعم، وهي الإبل والبقر والغنم. فإن نذر أن يهدي شيئا آخر من ثوب أو متاع يلزم وعليه حمله إلى مكة وتصدق به على مساكنها، فإن لم يمكن نقله باعه وتصدق بثمنه على مساكين الحرام. ويجوز أن يهدى بالذكور، بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين، يعني غنائم التي غنى. كان هو معروف متعلم أن في رأس البعير في أنفه فيه بتاعة برة من فضة، فيه أمحاي فضة معروفة فضة، فكان جملا لأبي جهل معروفا، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم وذبحه غيظا للمشركين. أخرجه أبو داود وابن ماجه في إسناده ابن إسحاق ذلك، ولكن الحكم ثابت إهداء الذكور صحيح. والبرة حلقة تجعل في أنف البعير، تجمع على برة حلقة، حلقة ليست قمحة، في حلقة تجعل في أنف البعير تجمع على برين. حكي ابن عمر أنه كان يكره الذكور من الإبل، صحيح انه جواز الاناث وجواز الذكور. وتجوز البدنه والبقره عن سبعه ولا تجوز الشاة الا عن واحد. روي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقره بينهن. اخرجه ابو داود بن ماجه وصححه الحاكم، وله شاهد عند ابي داود من ذات عائشه بقره واحده اسناده صحيح. في الموطأ البخاري ومسلم حديث عمرو بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقيدة من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج، فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ما في إشكال طبعا ما كان تسعة إيه؟ نسوة. هذا يشكل على من قال انه ذبح عنهن بقره واحده. يمكن تكون بقى الحمل يعني، ما هو في قول ثاني ان البقره تجزي عن 10، على هذا لا اشكال. يعني القول المشهور ان البقره تجزي عن 7 يحتمل ان يكون عنهن اي عن 7 منهن، فهم اغلبهن لكن قد ذبح عن 2 شيئا اخر. يحتمل الله اعلم. كل ذلك جائز مشكله. نعم. لكن النصيحة يعني أن سن الإبل والبقر في زماننا غالبا لا يراعى فيه السن المعتبر. فمعظم الجمال في المزاجر دون السن المشروع. يقول 5 سنين طعن في يعني السنة لها 5 سنين، البقرة كانت 2 سنين دخلت في الثالثة وحققت الثنايا يعني. البقر والجاموس يسقط الثنايا، يطلع له السنان في سن 2 و4 شهور الى سن 2 و7 اشهر. يعني مش مجرد ان هو يطعن في السنه ويقول خلاص، لا ده لازم يشوف الايه؟ السنان. في المسنه الابل خصوصا غالبا لا يصل الى السنه المولود. لذلك التوكيل حتى كمان للمجازر الموجوده لا يراعى فيها ذلك اطلاقا، كثره العذاب. التوكيل هي المؤسسات التي تذبح نيابه عن الحجاج، كثره العذاب يعني يوكلون ذلك الى صاحب القطيع، ولا يهتم احد لا بالمعيده ولا بالسن ولا بشيء. فالنصيحه ان لا يفعل ذلك احد الا على عينه. لذلك ها؟ وهزيله للغايه وسنها صغير بلا شك. صغيرة جدا في السن وصغيرة في الحجم، يعني من الموضوع الكثير مهم. قال والسنة أن تنحر الإبل قياما. وساق السند عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنه لينحرها، قال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. بعثها قياما وقف على أرجلها مقيدة، يعني معقولة اليد اليسرى والرجل اليسرى الأمامية، تقف على 3، تقف فوق الجبهة ويطعن في أصل الرقبة في اللبة بشكل خطير، وهذا هو النحر. كنا أن يذبح البقر والغنم، يذبح ويذبح ويذبح، وأن تنحر الإبل. ولو نحرت البقرة والشاة أجزى وخلاف السنة، ولو ذبح ذبحة الناقة أجزأ وخلاف السنة. ماشي؟ لا المكن ده بقى فيه كمان. قال والسنة أن يذبح المهدي بيده إن قدر عليه. فيما روينا عن جابر قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فنحر منها 63 بيده. رواه مسلم. ثم أعطى عليا فنحر معه. عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو الغد من يوم النحر. ثم يبيه لانه ناس يقرون في منه. من يوم الترويع وعرفه والنحر في تعب. رايحين من هنا لهنا لهنا. اما يوم ثاني يوم النحر فهم ايه؟ يقرون. اذا كان الغد من يوم النحر قروا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الايام عند الله يوم النحر. الدليل ان يوم النحر افضل من يوم عرفه. اعظم الايام عند الله. ثم يوم القر. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ببدنات 5 أو 6 فتفقن يزدرسن اليه بايتهن يبدا. صلى الله عليه وسلم ان المعجزات الظاهره اصداء يعني تفقن جعلنا يقتربن اليه ليذبحهن اولا. 6 أو 5 من هذه النوت اللؤة. قال فلما وجدت جنوبها قال عبد الله بن قرط فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة خفية فلم أفهمها، فسألت الذي يليه فقال قال من شاء فليقتطع. إسناده قوي رده أبو داود. الله أكبر. الفتوى بالذبح قبل يوم النحر فتوى باطلة، رغم قول الإمام الشافعي بجواز الذبح بعد الحضور من العمرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فلا أحل حتى أنحر هديه. كان هو كان يريد التحلل، فلو جاز بعد العمره لا تحلل صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فاذا كان لا يجوز ان يحلق راسه حتى يبلغ الهدي محله، فكيف اذا كان قد بلغ محله قبل يوم النحر؟ كيف ذلك؟ اذا لا جاز له ان يحلق، وهو ما حلق في الحج، انما هذا في الحلق الذي هو في الحج. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي انما يبلغ محله يوم النحر. حجها صحيح وعليها دم. الدم اللي اتذبح ده دم شاته شات لحم، ذبيحته ذبيحه لحم، ويلزمه دم الاكل. ولكن ينزل في ذمته. لا، دم اللي هو القران والتمسك. دم القران والتمسك يذبحه في الحرم. والظاهر والله اعلى واعلم انه اذا اخره عن ايام النحر الى يوم النحر شيئا بعده يبقى عليه دمين. دم الاصلي اللي هو بتاع التمتع والقران، والدم الثاني للتاكيد. ترك واجب ان هو الذبح في ايام الذبح. الذبح في ايام النحر. فقد ترك واجبا حين اخر الذبح عن وقته. قوله يزدرسن ان يقتربن منه، ومنه قوله عز وجل: وازدحت الجنه للمتقين. قوله من شاء فليقتطع دليل على جواز هذا المشاع، على جواز هبه المشاع. يهب اي شيء، وفيه دلاله على جواز اخذ النثار في عقد الاملاك، عقد الزواج. النثار يعني يرمي كده ينثر. ساعات بعضهم بينثر، كان زمان بينثروا ايه؟ ذهب زمان، او الملوك والامراء، بعد كده بقى يرشوا ملبس الشوكولاته لما يعملوا، وبعد كده بطلوا خالص. لا، بس الملح ده يرشوها كان دخل عينه. وأنه يقول: وليس من النهبة المنهي عنها، وكرهه بعض العلماء خوفا أن يدخل فيه نهي عنه من النهبة، من النهي عن النهبة من تهب، اللي كل واحد يخطف. عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره به الخليفة، يقلده قبل أن يشعره في مكان واحد وهو موجهه للقبلة، يقلده نعلين ويشعره من الشق الايسر، ان الاشعار هو شق جانب في امام الناقه الايسر حتى يثبت الدم ويظهر اثر هذا الاشعار. قال: ثم يساق معه حتى يوقف بعرفه مع الناس، ثم يدفع به، فاذا قدم منى غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يحفر، وكان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبله، ثم ياكل ويطعم. قال نافع عند الموطأ بإسناد على شرط البخاري ومسلم: قال كان إذا وخز في سنان بدنه وهو بيشعر يعني قال: بسم الله والله أكبر. قال مالك: من اشترى الهدي بمكة يخرجه إلى الحلي ثم يسوقه إلى مكة فينحر بها. هذا ليس بلازم، وهذا كان من استحباب هذا الأمر، يخرجه معه إلى عرفة بفعل ابن عمر. وهذا والله اعلم لمن ساق الهدي. واما انه يلزم فلا يلزم، بل يجوز ان يشتري الهدي يوم النحر، ولا يلزمه ان ياخذ معه إيه. يرجيه به، يرجيه يوم النحر وثلاثه ايام النحر. كله قول هذا الشعر. السنة أن يقتطع من كل واحدة جزءا، يأكل الجميع وتصدق من الجميع. هو هذه هدية كلها هدية، والسنة أن يكون جزء صدقة وجزء هدية وجزء يأكل منها. اللي بيحصل إن هم يغلبوا 320 واحدة دافعينها للمجموعة متصدقين بالباقي، هم ما اشتركوش أصلا، لكل واحد له بتاعته هو. والسنه ان هو يتصدق بجزء من كل واحده وياكل بجزء من كل واحده، وتجزئ ان يفعلوا ذلك، لان يريد ان ياكل منها كلها، يريد ان يتصدق بها كلها، يريد ان يهديها كلها، ولكن الاخلاق السنه ان ربنا قال: فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر.